بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة العيدين، قال: وعن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد، ترمذي، وصححه ابن حبان. هذا الحديث هو حديث ماذا؟ بريدة، حديث بريدة، يدور على بعض الرواة الذي اختلف ماذا فيه، يدور على ثواب ابن عتبة المهري، يدور على ثواب ابن عتبة المهري. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ترجم له في التقريب بأنه ماذا؟ مقبول، بأنه ماذا؟ مقبول. والمقبول في اصطلاح الحافظ مجهول، المقبول في اصطلاح الحافظ المجهول، أي بمعنى أن حديثه ماذا؟ ضعيف إلا أن يتابع، أن حديثه ماذا؟ ضعيف إلا أن يتابع. وما أصاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، خطأ العلماء الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في ترجمة هذا ماذا؟ الراوي، في ترجمة هذا الراوي، والراوي ماذا؟ صدوق، الراوي الصحيح أنه ماذا؟ صدوق، ما أصاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ولهذا في تعقبات على كتاب الحافظ ابن حجر، في تعقبات عصرية على كتاب الحافظ ابن حجر المسمى بالتقريب، تقريب التهذيب، فألف يعني ماذا من العصريين ما يسمى بالتحرير، ما يسمى بالتحرير في 3 أجزاء، أي تحرير العبارات، عبارات الحافظ ابن حجر في الحكم على الرواة في التقريب. في الغالب الحافظ ابن حجر مصيب، في الغالب الحافظ ابن حجر مصيب، لكن بعض التعقبات صحيحة، بعض التعقبات صحيحة. فلما ترجع تنظر في ترجمة الراوي ما يستحق أن يكون ماذا مجهولا، الصحيح أنه إما ثقة وإما صدوق، إما ثقة وإما ماذا صدوق. فهذا الراوي حسن الحديث، هذا الراوي على الصحيح حسن الحديث، فالحديث حسن، ظاهر الحديث الحسن، ظاهر الحديث ماذا الحسن. عبد الله بن بريدة يخبر ماذا عن أبيه، يخبر ماذا عن أبيه، أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، أي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين الفعلية، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية في العيدين، أنه كان لفظة في الغالب تدل على الاستمرار، كان لفظة تدل على الاستمرار في الغالب. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وهذا مر معنا من حديث أنس، هذه اللفظة يشهد لها حديث أنس في البخاري، هذه لا إشكال فيها، اللفظة الأولى لا إشكال فيها عند العلماء بأنها ثابتة، لأنها قد جاءت ثابتة ماذا من حديث أنس. لكن في حديث أنس أنه فسر الطعام، حديث أنس رضي الله تعالى عنه يفسر الطعام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله قبل الخروج إلى المصلى. ما هو التمر؟ ما هو الطعام هذا؟ التمر جاء مفسرا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه يأكل هذه التمرات، وهي 3 فما فوق، يأكلهن ماذا أفرادا، وقيل يأكلهن ماذا وترا، قيل يأكلهن ماذا وترا. فهذا اللفظ الأول من الحديث لا إشكال فيه، الإشكال في اللفظ الثاني الذي اختلف العلماء ماذا فيه، ما بين محسن وما بين مضعف بسبب الراوي الذي مر معنا، وهو عتبة ماذا ابن ثواب المهري، من قائل بأنه مقبول أي ضعيف، ومن قائل بأنه ماذا صدوق، فحديثه ماذا يحسن، والصحيح أن ماذا أنه صدوق، أنه ماذا صدوق وحديثه ماذا يحسن، كما حرر العلماء يعني ترجمة هذا ماذا الراوي، وأنه لا يستحق أن يكون في عداد المجهولين، بل هو موثق، بل من قائل بأنه ثقة، ومن قائل بأنه ماذا صدوق، من قائل بأنه ثقة ومن قائل بأنه ماذا صدوق. لكن يبقى عندنا إشكال ثالث أو إشكال ماذا ثاني. قالوا هذا الحديث اللفظة الثانية هو لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، قالوا فيه نكارة. ما هي هذه النكارة؟ قالوا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأبي بردة نيار وهكذا غيره من الصحابة، منهم من كان يعني ما وذكروا أنهم قد تعجلوا الذبح قبل الخروج إلى المصلى، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذبح قبل الصلاة يذبح مكانها أخرى. كانوا يفهمون أن يعني ماذا كانوا يفهمون من هذا ماذا الفعل يفهمون من هذا الفعل أن الإنسان أول ما يبكر قبل الخروج إلى الصلاة يأكل، يذبحون ثم يأكلون، يذبحون ثم يأكلون. وهذا فعل ماذا؟ فعل أبي بردة بن نيار في الصحيحين، في الصحيح أنه ذبح قبل الخروج إلى المصلى، يعني لم يعلم هذه السنة وهي الذبح قبل أو بعد، الذبح قبل ماذا أو بعد، لكن يعلم أمرا آخر وهو التعجيل، التعجيل من الذبح والأكل من الأضاحي قبل خروج المصلى. معنى ذلك أن هذه السنة وهي الإمساك عن الأكل قبل الخروج المصلى، يعني هذه الأحاديث التي جاءت ماذا في الصحيح تدل على نكارة هذا اللفظ، تدل على نكارة هذا ماذا اللفظ أنه لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، هكذا قال بعض العلماء. يعني المسألة فيها أخذ وعطاء بين الفقهاء وبين ماذا المحدثين، من قائل بأن هذه سنة ومن قائل ليست سنة، ولو كان السنة لفهمها ماذا الصحابة، ما هو جاء عن أبي برد فقط بل جاء عن غيره أنهم لربما ضحوا قبل الخروج إلى المصلى، أي أخطأوا في هذه السنة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى بسم الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أنهم يريدون الإسراع في الذبح والأكل، الذبح ماذا والأكل قبل الخروج إلى المصلى، شعيرة حيث الدم وشعيرة أخرى من حيث ماذا الأكل من الأضاحي قبل الخروج إلى المصلى، المسارعة في الخيرات، المسارعة في الخيرات. معنى ذلك أنها لم تكن ماذا سنة ظاهرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الإمساك عن الطعام في يوم مدى العيد حتى يرجع إلى المصلى، هكذا قال بعض العلماء. فجعل هذا الحديث سنده حسن لكن متنه فيه نكارة عنده، متنه فيه ماذا نكارة. وعلى كل المسألة فيها أخذ وعطاء، المسألة فيها أخذ وعطاء، وظاهر الحديث الحسن، ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حسن. وهذه السنة كما قال الإمام أحمد وهو الإمساك ماذا عن الطعام، الإمساك ماذا عن الطعام في يوم ماذا الأضحى حتى يرجع ماذا من المصلى، أنها خاصة بالمضحي وأيضا الذي عنده أضحية، خاصة بالمضحي لا بكل أفراد الأسرة، خاصة بالمضحي وأيضا بمن كان عنده أضحية، قد يكون هو المضحي لكن ما عنده أضحية، أو قد يكون عنده ماذا أضحية، فهو يعني ماذا المعني بهذه السنة، وغيره لا يعنى بهذه أو لا يعني لا يقصد بهذه ماذا السنة. هكذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله، هكذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله. وسبب ماذا الإمساك، سبب ماذا الإمساك في هذا اليوم عن الطعام، سبب الإمساك عن الطعام في هذا ماذا اليوم حتى يرجع ماذا من المصلى، جاءت لفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع أكل من أضحيته، كان إذا رجع ذبح وأكل من أضحيته، بمعنى أن هذا اليوم يعني فيه تشريع الأضاحي، فيه تشريع ماذا الأضاحي وإظهار الأضاحي، والأكل منها ماذا يشرع في هذا اليوم، فكان الأولى عند ظهور هذه الشعيرة وهي ماذا ذبح الأضاحي أن الإنسان يبدأ بالأكل، يبدأ بالأكل من أضحيته، فلا يأكل ماذا من غيرها حتى يحيي هذه ماذا الشعيرة، فذكروا هذه الحكمة. لكن الحديث الوارد وهي لفظة ماذا إذا رجع أكل من أضحيته ضعيف، من طريق ماذا عقبة بن عبد الله الرفاعي، طريق عقبة بن عبد الله الرفاعي وهو ماذا ضعيف، ولا يشهد له ماذا شاهد. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من المصلى فيذبح فيأكل من ضحيته والإفطار يعني يفطر ماذا على ضحيته، هذا تعليل للفقهاء اعتمادا على هذا الحديث، والحديث ماذا لم يثبت، الحديث هذا ماذا لم يثبت. بعض العلماء قال وإن لم يثبت الحديث في المعنى الصحيح، لأن من يعني ما إظهار هذه الشعائر الذبح والأكل من الأضاحي، الذبح في هذا اليوم والأكل من الأضاحي، والبداء بالأكل أن يبدأ بالأكل من الأضاحي لا من غيرها حتى تظهر هذه الشعيرة، حتى تظهر هذه ماذا الشعيرة، فذكروا هذا التعليل. جاء لفظ آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يرجع فيأكل من كبد ماذا أضحيته، أيضا هذا اللفظ ما ثبت، هذا اللفظ لم يثبت، لفظ ماذا ضعيف، لفظ ماذا ضعيف، أنه كان إذا رجع أكل من يعني ماذا كبد ماذا أضحيته، هذا اللفظ ضعيف ولا يثبت، هذا اللفظ ضعيف بل هو ماذا منكر، ولكن الفقهاء استحسنوه. لماذا؟ قالوا لأن ألين الطعام، ألين طعام ماذا، ألين اللحم في الأضاحي، وهكذا قد يؤكل ماذا نيئا هي ماذا الكبد، هي ماذا الكبد، فهي أسهل، ما تحتاج إلى طبخ، لا تحتاج ماذا إلى طبخ، فاستحسنوا هذا ماذا الأمر. فعلى كل الفقهاء في هذا المقام استحسنوا ماذا أشياء استحسانا، أما الأحاديث والألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تثبت، الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى كل الإمام أحمد تفرد عن جمهور العلماء أن المستحب، أن ما يتعلق بالمستحب، بل لو رجعت قد يكون هذا قول المالكية وقول الأحناف بأن هذه السنة إنما هي في حق من؟ في حق المضحي، ومن كان عنده أضحية، في حق المضحي وعنده ماذا أضحية هو الذي يمسك، أما غيره فلا يمسك، السنة في غيره أنه لا يمسك، وإنما هذه السنة في حق المضحي وكانت عنده ماذا أضحية هو الذي ماذا يمسك، لا يمسك الأولاد ولا الزوجة ولا غير المضحي ولا الذي ما عنده أضحية، هكذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله. وتعليل ماذا آخر على ضعف يعني ماذا على ضعف هذه يعني ماذا يعني ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، ولا يطعم يوم الأضحى حتى ماذا يصلي، منهم من ذكر ماذا تعليل ماذا آخر أنه حتى يتشبه بالفقراء، يعني إذا ضعف عندنا حديث حتى إذا رجع أكل من أضحيته أو أكل من كبد ماذا أضحيته، إذا ضعفت هذه الألفاظ فيأتي حكمة ماذا أخرى، منهم من قال ما الحكمة من كونه ماذا يمسك حتى يرجع ماذا إلى يعني ماذا إلى بيته، قالوا حتى يتشبه بالفقراء في هذا اليوم الذين لا يجدون ماذا شيئا، وعلى كل ذكروا حكما، وعلى كل هذه سنة من السنن الإمساك في حق المضحي وعنده ماذا أضحية أنه يمسك عن الطعام في هذا اليوم، فإذا رجع استحسانا لا نصا، استحسانا ماذا لا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يأكل ماذا من أضحيته، والأسهل أن يأكل من كبد ماذا الأضحية حتى يسارع في الإفطار، حتى يسارع في الإفطار، وهكذا إقامة هذه الشعير وهو الأكل من الأضاحي، لأن هذه لا تحتاج إلى طبخ. على كل ما يذكرونه من معاني طيب، ما يذكرونه من المعاني معنى طيب. فقال رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. ثم قال ابن حجر عليه رحمة الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. هذا مبحث ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بحكم صلاة العيدين، ما حكم صلاة العيدين، هل هي واجبة أو مستحبة، هل هي واجب عيني أو واجب ماذا كفائي، أو أنها ماذا من السنن. أقوال ثلاثة للعلماء، أقوال ثلاثة للعلماء، من قائل بأن صلاة العيدين من فروض الأعيان أي تجب على كل مكلف من الرجال، تجب على كل مكلف ماذا من الرجال إذا كان بالغا عاقلا من الرجال، أي من أهل ماذا الإسلام، من أهل ماذا الإسلام وكان حاضرا ماذا في بلده، فإنه يجب عليه ماذا أن يصلي صلاة ماذا العيد. هذا قول الأحناف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قول الأحناف أن صلاة العيدين من فروض الأعيان، أن صلاة العيدين من فروض الأعيان، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ما دليل هؤلاء؟ دليل هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج من لم يعتد الخروج، هن ماذا النساء، وأيضا من النساء من لم تعتد أيضا الخروج ماذا المعتاد، الخروج ماذا المعتاد كالعواتق والمقصود بها الصغيرة أو ذات ماذا الحسب، وهكذا أيضا الحيض الذي ما عليها صلاة أصلا، الذي ما عليها ماذا صلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج من لم تعتد ماذا الخروج، حتى قال مبالغا في الأمر بالخروج من لم يكن لها جلباب ألبستها ماذا أختها ماذا جلبابها، أو أعارتها ماذا أختها ماذا جلبابها، تأكيد للخروج في هذا ماذا اليوم. فقالوا إذا كان هذا الأمر في يعني ماذا في أمر من لم يجب عليه ماذا، من لا تجب عليه ماذا صلاة العيد، ومن لا يجب عليه ماذا الخروج إلى صلاة العيد وهن ماذا النساء، أولى أن يعني ماذا يؤمر بها ماذا من كان مكلفا من الرجال. هذا قياس جعلوا المسألة قياسية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالخروج للمصلى مع أن الأصل فيما يتعلق بالمرأة التستر والبقاء ماذا في البيت، والبيت أحفظ لها ماذا من الخروج أن تبرز ماذا إلى المصلى وتختلط ماذا بالرجال إلى غير ذلك. مع هذا قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى هذه الصلاة، من عليه الصلاة ومن لم يكن عليه الصلاة، رجالا ونساء. فقالوا هو في حق المكلفين من الرجال أولى أن يجب عليه أن يخرج، فجعلوا المسألة قياسية، فأمر من لم يعتد مدى الخروج غيره من باب أولى أن يؤمر، أكد جعلوا المسألة قياسية. هذا قول الأحناف، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يرى عليه رحمة الله أن صلاة العيدين من فروض الأعيان، من فروض ماذا الأعيان. القول ماذا الثاني، أن صلاة ماذا العيد، من فروض الكفاية، أن صلاة العيدين من فروض ماذا الكفاية. ومما يدل على هذا الأمر قالوا المقصود إظهار هذه الشعيرة، ومما يدل على أن الشارع قصد إظهار الشعيرة أنه أمر بإخراج من لم يعتد الخروج ومن لم يكن عليه ماذا صلاة إظهارا لهذه الشريعة الشعيرة. فإذا ظهرت هذه الشعيرة ببعض ماذا الأفراد من أهل الإسلام يكفي، حصل المقصود، لأن فروض الكفاية ما المقصود به؟ المقصود تحصيل الفعل، لا ينظر إلى الفاعل، المقصود في فروض الكفاية تحصيل الفعل ولا ينظر إلى الفاعل، والمقصود بهذا الفعل في هذا النهار هو إظهار هذه الشريعة. فإذا ظهرت بالبعض يكفي، فإذا ظهرت بالبعض هذا ماذا يكفي. وهذا يعني استنباط الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في رد القول الثاني، في رد القول الأول الذي يقول ماذا بأنها من فروض الأعيان. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في إظهار هذه الشريعة الشعيرة، بإخراج من لم تعتد الخروج، بإخراج من لم يكن عليها ماذا صلاة، من أجل إظهار هذه الشعيرة. فما قصد أن ماذا من الواجبات ماذا العينية. فعلى كل القول ماذا الثاني أنها من فروض ماذا الكفاية أقوى من القول الأول. والقول الثالث هو قول الجمهور، ورأي ماذا الجمهور أن صلاة العيدين من السنن المؤكدة، من السنن ماذا المؤكدة، وهذا أرجح الأقوال، وهذا أرجح ماذا ما قيل في المسألة. جمهور العلماء من شافعية من مالكية من كذلك يعني ماذا حنابلة على أن صلاة العيدين من السنن ماذا المؤكدة، مما يدل على أن ماذا مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إليها من لم يعتد الخروج ومن لا يجب عليه الخروج. وعلى كل النساء يعني إخراج ماذا النساء إلى المصليات بالإجماع، ما في قائل بأنه يجب، ما في قائل بأنه ماذا يجب على المرأة أن تخرج إلى صلاة العيد، لا قائل به، وإنما الخلاف في حق الرجال، الخلاف فيما مر معنا في حق ماذا الرجال، هل هي من فروض الأعيان عليه أو من فروض الكفايات أو أنها من السنن ماذا المؤكدة. ودليل ماذا الجمهور، على هذه ماذا المسألة، قالوا عندنا حديث عبادة هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تتطوع، فالجمهور يصطحبون هذا ماذا الحديث في كل يعني مواضع ماذا النزاع، جمهور العلماء يصطحبون هذا الحديث في كل مواضع ماذا النزاع فيما يتعلق بمن قال بأن صلاة من الصلوات واجبة. قالوا هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما فرض الله جل وعلا عليه من الصلوات، ولا يجوز تأخير هذا البيان عن وقت الحاجة. هذا رجل سيسأل ويتعبد الله عز وجل، سيذهب إلى بلده، فقال هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تطوع، أي خمس صلوات في اليوم والليلة. هذا هو الصحيح، أن صلاة العيدين من السنن المؤكدة ومن الشعائر العظيمة، فأم عطية رضي الله تعالى عنها تقول قالت أمرنا أن نخرج العواتق، ومر الخلاف فيما يتعلق بالتفسير، العواتق جمع ماذا عاتقة، قيل الصغيرة وقيل ذات الحسب يعني ذات الأحساب والأنساب إلى غير ذلك. وأيضا من شروط خروج النساء إلى المصلى اشترط الفقهاء شروطا، ألا تكون متبرجة ولا متزينة بزينة ظاهرة، ولا تكون ماذا متطيبة، ولا يحصل بها ماذا الفتنة لها أو لغيرها، لها يعني تحصل لها الفتنة لها أو تحصل ماذا منها لغيرها. فإذا أمنت هذه ماذا يعني أمنت ماذا الفتنة مع أنها لم تتطيب ولم تتزين بزينة ماذا ظاهرة، فلا حرج من خروجها إلى المصلى ولا يجب، فلا حرج من خروجها إلى المصلى ولا يجب، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة، سواء كانت يعني متزوجة أو غير ماذا متزوجة. الحديث عام، الحديث ماذا عام. قال والحيض في العيدين يشهدنا الخير، يشهدنا ماذا الخير. لا شك أن حضور هذه الاجتماعات لا شك أنه ماذا خير، لا شك أنه ماذا خير، يشهدنا ماذا الخير، لأن من الخير الذكر والوعظ والتذكير ودعوة المسلمين. فإن الإمام يدعو، فإن الإمام يدعو، يشهدنا ماذا دعوة الإمام في الصلاة، دعوة الإمام إذا دعا ماذا في الصلاة. قال ويعتزلنا ويعتزل الحيض المصلى. استدل بعض العلماء أن مصلى العيد مسجد وله أحكام المسجد، أن مصلى العيد مسجد وله أحكام ماذا المسجد. من هؤلاء الذين استدلوا على أن المصلى يعتبر ماذا مسجدا وله أحكام المسجد، لا بيع ولا شراء، وتصلي ركعتين إلى غير ذلك، منهم العلامة العثيمين عليه رحمة الله. لكن هذا الاستدلال بهذا الحديث، هذا الاستدلال بهذا الحديث في أمر الحيض باعتزال ماذا المصلى لا على لأنه مسجد، لا على لأنه ماذا مسجد. لماذا؟ لأن الحائض ستضيق على غير الحائض فيما يتعلم بالصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني تقطع ماذا الصفوف، فلما تكون في عزلة لا على أنها في عزلة نرميها في البحر، لا بجانب المصلى، تكون بجانب ماذا المصلى، تعتزل قليلا حتى يتسع المكان للمصليات أي الذي عندها صلاة من النساء، وهكذا حتى لا تقطع ماذا الصفوف. لا على أن، ولهذا استدلوا به على أمرين. الأمر الأول قالوا الحيض لا تدخل المسجد، من أين؟ قالوا من هذا الحديث، هذا أمر. الأمر الثاني أن المصلى مسجد، من أين؟ قالوا من هذا الحديث، أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا تدخل هذه المرأة مكان الصلاة، مكان ماذا الصلاة، فدل على أنه مسجد، وهذا أمر. والأمر الثاني أن الحائض لا تدخل ماذا المسجد. وفي كلا الاستدلالين نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر النساء الحيض بالاعتزال بسبب أنها لا حتى لا تضيق على من تصلي، هذا أمر. والأمر الثاني حتى لا تقطع ماذا الصفوف، فلا دلالة في هذا الحديث على أن المصلى يعتبر مسجدا ولو أحكام المسجد، هذا أمر. والأمر الثاني لا دلالة فيه، لا دلالة فيه أي هذا الحديث خاصة، أن المرأة الحائض ممنوع ماذا من المكوث ماذا في المسجد، من المكوث ماذا في المسجد، بل مما يدل على دخول المرأة ماذا المسجد بشرط أن تكون متحفظة، أن جارية كما في البخاري كانت تقوم المسجد أي تقوم على المسجد، وعادت المرأة الجارية الشابة الصغيرة تحيض وهي في المسجد، وهي في المسجد. وأقوى ما استدلوا به على أن الحائض لا تدخل ماذا المسجد، إني لا أحل ماذا المسجد لحائض ولا جنب، وهي من طريق قسرة بنت دقاقة، وهي يعني مجهولة الحديث، هذا حديث عائشة ضعيف، حديث ماذا ضعيف. وما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة في المسجد، خمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع عليها يديه وجبهته أثناء ماذا السجود، قطعة كان يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ناوليني الخمرة من المسجد بجانب بيتها، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست ماذا بيدك، أن حيضتك ليست ماذا بيدك، أي بمعنى أنها تدخل إلى المسجد وتأتي ماذا به الخمرة وهي حائض، وهي ماذا حائض. فمن يقول بمنع الحائض من دخول ماذا المسجد ما عنده برهان، من يقول بمنع الحائض من دخول المسجد ما عنده جماهير العلماء، عندهم جماهير العلماء ما عنده ماذا دليل واضح في هذه المسألة. فعلى كل إذا تحفظت وأمنت من خروج شيء من الدماء في بيت الله وفي المسجد فلا حرج من دخولها إلى المسجد، لا حرج من دخولها إلى المسجد. فعلى كل صحيح فيما يتعلق بصلاة العيدين، ما يتعلق بصلاة ماذا العيدين، بأنها ماذا بأنها سنة من السنن المؤكدة، سنة من السنن ماذا المؤكدة. وفيه قال يعني والحيض يشهدنا ماذا، والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. كان رسول الله أولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الخطبة ثم يخطب، ثم بعد ذلك ذكر من؟ ذكر أبا بكر، ثم ذكر ماذا؟ عمر. بذكره للنبي صلى الله عليه وسلم كان كافيا أن السنة فيما يتعلق بالخطبة أنها تقدم على الصلاة، أن السنة فيما يتعلق بالخطبة نعم أنها تتأخر على الصلاة. كانوا يعني ماذا؟ كان أبو بكر وعمر، وهكذا كان أبو بكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون ماذا؟ العيدين، أي بمعنى أن صلاة العيدين مقدمة على الخطبة، يصلي أولا ثم يخطب ثانيا. فكان في ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أولا ثم يخطب، كان هذا كافي في أن هذه السنة. لماذا أكد هذا الأمر؟ أكد هذا الأمر أي أن هذا لم ينسخ في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولم ينسخ أيضا فيما بعد زمنه. يؤكد هذا الأمر أي أن هذا الأمر استمر بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن قد يقول قائل لعل الناس قيام متأخرا، لم ينسخ في حياته عليه الصلاة والسلام، لكن لعل الناس قيام متأخرا، كما في حديث العشر الرضعات، كما في حديث العشر ماذا الرضعات، أن من الصحابة من لم يعلم النسخ إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة. فأكد هذا ماذا؟ فذكر هذا الحديث، يعني ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الحديث عن ابن عمر، وابن عمر يريد أن يستدل على ما يتعلق بسنة من السنن أن الصلاة قبل والخطبة ماذا؟ بعد. فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وفعل أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الأمر استمر في زمن الخلفاء الراشدين ولم ينسخ. رد على من؟ على من خالف هذه السنة. من الذي خالف هذه السنة؟ أقوال العلماء، من قائل بأن أول من قدم عثمان، وهذا ليس بصحيح، منكر، ومن قائل بأنه يزيد من قدم، ومن قائل بأنه ماذا؟ مروان. ومروان هذا معروف، هذا مروان هذا ماذا؟ معروف، كما في حديث أبي سعيد، فإنه ماذا؟ قدم الخطبة على الصلاة، أول من قدم الخطبة على الصلاة، وأنكر عليه أبو سعيد ماذا؟ الخدري رضي الله تعالى عنه، هو ماذا؟ مروان ابن الحكم. فهي سنة بني أمية، سنة ماذا؟ بني أمية. والسبب في تقديم الخطبة على الصلاة لأنهم كانوا إذا صلوا صرفوا، إذا صلوا خلفه صرفوا. لماذا؟ لأنه كان يخطب في سب آل البيت ويطعن في آل البيت، فكانوا ينصرفون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب يخطب بما فيه النفع وبما فيه النصح، يجلسون يستمعون يستفيدون بما فيه النفع وبما فيه ماذا؟ كذلك يعني ماذا؟ الوعظ والتذكير والمصلحة. أما بنو ماذا؟ أمية، فكانوا يخطبون يعني ماذا ما يتعلق بالخطبة، يتكلمون فيها على آل البيت. فماذا حصل منهم؟ أراد أن يلزم الناس بحضور الخطبة. كيف فعل؟ قدم الخطبة وأخر الصلاة، لأنه لابد لهم من صلاة، لابد لهم في هذا اليوم ماذا؟ من الصلاة. فسيجلسون يسمعون الخطبة، سيجلسون يسمعون ماذا؟ الخطبة. معنى ذلك أن مقتضى تقديم الخطبة حصل في زمن من؟ حصل في زمن بني أمية، في زمن ماذا؟ مروان. وجد ماذا؟ المقتضي لتقديم ماذا؟ الخطبة. ما هو المقتضي؟ المقتضي أن الناس بعد الصلاة ينصرفون، فالأولى أنه يقدم، استحسن أنه يقدم ماذا؟ الخطبة قبل ماذا؟ قبل الصلاة، حتى يجلسون يسمعون ماذا؟ الخطبة. لكن نقول هذا ماذا؟ ما الذي دعاه إلى هذا الفعل؟ دعاه إلى هذا الفعل وهو أنه يريد أن يفعل هذه المصلحة، يريد أن يراعي هذه المصلحة وهذه ماذا؟ المنفعة. فنقول هذه مرت معنا قاعدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن المقتضي إذا وجد بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد مقتضي بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي سبب وحاجة يعني ماذا تدعوك إلى فعل، إذا قامت حاجة تدعوك إلى فعل، وهذا المقتضي وهذا السبب إنما حصل في زمنه، ولم يكن من أسباب ماذا حصول هذا المقتضي وحصول هذه ماذا الحاجة سبب منك وتقصير ماذا منك، قال العلماء هذه ما يسمى بالمصالح المرسلة ولا حرج، هذا ما يسمى بالمصالح المرسلة ولا حرج. أما هذا فقد وجد المقتضي، نعم وجد ماذا المقتضي والسبب والحكمة، ما هي؟ أن الناس بعد الصلاة ينصرفون ولا يسمعون، فالأولى أن نقدم لهم الخطبة حتى يسمعون ماذا الخطبة. لكن هذا ماذا سبب، ما هو؟ ما هو سبب انصراف الناس عن الخطبة بعد الصلاة؟ لأن فيها الطعن وفيها ماذا السب، بمعنى أن السبب والتقصير والتفريط هو منك. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا يمكن أن تكون هذه من المصالح المرسلة إذا كان المقتضي والسبب والحاجة إلى هذا الفعل هو بسببك أنت وبسبب تقصيرك ماذا أنت. ومر معنا التمثيل على هذه المسألة فيما يتعلق بالضرائب، ما يتعلق بالمكوس، أي أن من ولاة الأمر من يضرب مدى الضرائب والمكوس حتى مدى حتى يقوم بيت مال المسلمين، يكون فيه مدى مال تحصل بمصالح مدى المسلمين. إذا خلى بيت مال المسلمين ربما ضربوا مدى المكوس وضربوا مدى الضرائب حتى يكون بيت مال المسلمين مملوء بالأموال حتى تقوم بمصالح المسلمين، مصالح المسلمين تحتاج إلى مال، وهذا المال إنما يكون في بيت مال المسلمين. فإذا كان خاليا فرأى بعض الولاة أنه يضرب المكوس والضرائب. قال بعض العلماء أن هذا إن كان سببه، إن كان ماذا سببه أي في أخذ هذه الأموال، هو أنهم يأخذون الأموال من غير حلها فيصرفونها في غير مصارفها، فسبب فكان سببا في خلو بيت مال المسلمين من المال، فإنه لا يؤخذ المال في هذه الحالة. لماذا؟ لأن سبب يعني الحاجة والمصلحة والمقتضي كان بسبب ماذا التقصير والتفريط من ولاة ماذا الأمر، فعلى هذا لا يكون من قبيل المصالح المرسلة، بل هي من أكل أموال الناس بالباطل، وتكون من قبيل البدع، تكون من قبيل البدع ولا تكون من قبيل المصالح المرسلة. أما مقتضي وسبب يحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون سببه هو التقصير والتفريط، فإن هذا من قسم المصالح ماذا المرسلة، فهذا فارق يسير فيما يتعلق بالتفريق بين المصلحة المرسلة وبين ماذا البدعة. مع هذا أيضا مقتضى هذا الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ما هو الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قدم الصلاة قبل الخطبة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ماذا قبل الخطبة، فعلى كل تقديم الخطبة على الصلاة، تقديم الخطبة ماذا على الصلاة يعتبر ماذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فعل ماذا مروان، فهذه سنة بني أمية لا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل خطبة ماذا العيد مستحبة بالإجماع، خطبة العيد لك خطبة ماذا الجمعة مستحبة بالإجماع، ولا يلزم أيضا الجلوس لها، ولا يلزم الجلوس لها بالإجماع، ولا يلزم أيضا الإنصات بمعنى أن من تكلم لغى، لا ما تتعلق بأحكام خطبتي الجمعة، فهي أول مستحبة بالإجماع، ومن أحب أن يجلس يجلس، ومن أحب أن ينصرف ينصرف، وإذا تحدث الإنسان فيها لا يقال بأنه آثم، لكن من الخطأ أن يتحدث مع أخيه والخطيب يخطب يشوش على السامعين، يشوش على ماذا السامعين. وحصل الخلاف وهو خلاف أخير فيما يتعلق هذه المسألة، وهي ما يتعلق بالعيد، هل خطبتان أو خطبة، هل العيد خطبة واحدة أو خطبتان؟ الإجماع منقول، نقل ابن حزم، نقل ماذا ابن حزم، ونقل ماذا صاحب ماذا المغني ماذا ابن قدامة وغيرهما أن للعيد ماذا خطبتين، أن للعيد ماذا خطبتين. من أين أخذوا هذا؟ منهم من أخذ من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم قعد ثم قام، خطب ثم قعد ثم ماذا قام، وهذا الحديث من طريق إسماعيل ابن مسلم، وقد اتفقوا على ضعفه، قد اتفقوا على ضعفه، وأيضا فيه عنعنة أبي الزبير، فالحديث ضعيف، الحديث ماذا ضعيف. وجاء مرسل عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء ماذا السبعة أيضا بأن للعيد ماذا خطبتين، بأن للعيد ماذا خطبتين، وهذا أيضا ماذا مرسل، وهذا ماذا من قسم المرسل لا من قبيل ماذا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل الإجماع قائم، الإجماع قائم أن للعيد خطبتين، أن للعيد ماذا خطبتين. تطبيق هذا الأمر في زمن أصبح الظاهر أن للعيد ماذا خطبة يصعب، يصعب على الإنسان أن يطبق هذه ماذا السنة، أن يطبق هذه ماذا السنة، وإلا فظاهر الأحاديث هي خطبة، ظاهر الأحاديث هي خطبة واحدة. من أين أخذنا؟ قال قبل الخطبة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، ظاهره أن خطبة، ظاهره أن خطبة ماذا واحدة. ومنهم من قال ألها هنا للجنس، أي قبل الخطبتين، قبل ماذا الخطبتين، فعلى كل هذه. ومنهم من قاسها قياسا على خطبة ماذا الجمعة، منهم من قاسها قياسا على خطبة الجمعة، وقال بعض العلماء القياس فاسد، لأن من شرط القياس أن يوافق الفرع الأصل، والفرع الآن ما وافق ماذا الأصل، فإن الجمعة تقدم فيه الصلاة، تقدم فيه الخطبة، تقدم فيه الخطبة، وهنا تقدم ماذا تقدم الصلاة فلا قياس، بل هي أشبه ما يكون بصلاة الاستسقاء، فإن الخطبة تكون فيما بعد، فإن الخطبة تكون فيما بعد، والاستسقاء له خطبة واحدة، فقالوا هي أشبه ما يكون بصلاة الاستسقاء لا صلاة الجمعة. وعلى كل خاض العلماء في هذه المسألة، لكن المسألة محل إجماع، وظاهر الأحاديث خطبة، وظاهر الأحاديث ماذا خطبة واحدة، ظاهر الأحاديث خطبة ماذا؟ واحدة.